بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 27. قال الناظم رحمه الله: واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة. واللفظ ذو المجاز والحقيقة كذي اشتراك فاتبع طريقة. ذكر الناظم هنا في هذا البيت مسألة خلافية من مسائل المجاز والحقيقة، وهي حمل اللفظ على المجاز والحقيقة دفعة واحدة. وذكر أنها يجري فيها الخلاف الواقع في وقوع لفظ المشترك في معنيه أو معانيه، كما سبق عند قول الناظم رحمه الله: وقوع لفظ الاشتراك وقع في معنياه، الخلف فيه وقع. وحصل معنى قول الناظم في هذا البيت الذي نحن بصدد شرحه أن الخلاف في اللفظ الذي له مجاز وحقيقة كالخلاف الواقع في اللفظ المشترك، فهل يجوز حمله وإطلاقه على معنيه دفعة أم لا؟ فمن أجاز إطلاق المشترك على معنيه أجازه كذلك في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز، ومن منع ذلك في المشترك منعه هنا. مثال ذلك قوله أو قولك: رأيت الأسد وتريد الحيوان المفترس والرجل الشجاع. والقاضي أبو بكر الباقلاني قال بعدم صحة ذلك لما فيه من الجمع بين متنافيين، حيث أريد باللفظ الموضوع له أولا وغير الموضوع له. ومذهب الشافعي في المشترك هو حمله على جملة معانيه، وهو يرى هنا أن اللفظ يحمل على الحقيقة والمجاز إن قامت قرينة على إرادة المجاز مع الحقيقة، ولهذا حمل الملامسة في قوله تعالى: ولمستم النساء، على الجس باليد والوطن. وكذا حمل من أجاز استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز معا دفعة واحدة، حمل قوله تعالى: وافعلوا الخير، على ما هو مندوب وواجب، لأن الحقيقة في الأمر الوجوب والندب مجاز لاحتياجه إلى قرينة تصرف الأمر من الوجوب الذي هو الأصل إلى الندب. وقوله تعالى وحملوا قوله تعالى أيضا: ولا تبطلوا أعمالكم، قالوا بأنه يعم الواجب والمندوب دون الحرام والمكروه. ومن منع ذلك حمل هذه الآية على الواجب فقط، حمل وافعلوا الخير على الواجب، وحمل أيضا ولا تبطلوا أعمالكم على الواجب فقط. وبهذا نكون قد انهينا الحديث عن الفصل الذي خصصه الناظم لمصطلحات لغوية، وذلك في 36 بيتا. وسأختم هذا الباب إن شاء الله تعالى بفوائد. أولا، الفرق بين العلاقة والقرينة. العلاقة هي المجوزة للاستعمال، والقرينة هي الموجبة للحمل عليه، ومفيدة للمعنى المجازي، وصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي إلى معناه المجازي. ثانيا، أهل الأصول يطلقون المجاز على ما يشمل الكناية، مثل فلان طويل النجاد، كناية عن طول القامة، ولكنهم يحذفون لفظ القرينة من تعريف المجاز. وأهل البيان يجعلون الكناية قسما مستقلا ليس بحقيقة ولا مجاز، ذكره الأمير الصنعاني المتوفى عام 82 و100 و1000 من الهجرة. ثالثا، قال الحسن الفناري المتوفى عام 86 و800 من الهجرة، قال في حشيتي على المطول التفتزاني، قال: الأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز، فلا تغفل عن تخالف الاصطلاحين لئلا تقع في العنت، إذا رأيت مجازا مرسلا أطلق عليه الاستعارة. فالأصوليون يطلقون الاستعارة على كل مجاز، سواء كان مجازا مرسلا أو مجازا بالاستعارة. رابعا، ذكر الزركشي في البحر المحيط بأن البيانيين جعلوا القرينة داخلة في مفهوم المجاز، والأصولي وأن الأصوليين جعلوها شرطا، فالمجاز عندهم لا بد له من قرينة تمنع من إرادة الحقيقة عقلا وحسا أو عادة وشرعا. خامسا، الأسباب التي بها يعدل المتكلم في خطابه عن الحقيقة إلى المجاز، هي أسباب كثيرة، من بينها أولا ثقل لفظ الحقيقة على اللسان، كالخان فقيق، كالخان فقيق بفتح الخاء المعجمة وإسكان النون وفتح الفاء وكسر القاف وإسكان الياء المثنات وآخره قاف. كالخان فقيق اسم للداهية أي النازلة العظيمة، فيعدل عنه إلى النائبة أو الحادثة أو الموت أو الحزن أو نحوها. ثانيا، بشاعة لفظها كالتعبير بالغائط بدل الخراء على وزن كتاب. ثالثا، جهل المتكلم أو المخاطب لفظه الحقيقي كقول الفقهاء لا يجوز نقل حشيش الحرم ومرادهم الرطب، مع أن الرطب يقال له خلا واليابس يقال له الحشيش، وإنما أثر تسمية الرطب حشيشا تجوزا لكونه أقرب إلى أفهام العامة لجهلهم معنى الخلات. رابعا، بلاغة لفظ المجاز لصلاحيته للسجع والتجنيس وسائر أصناف البديع دون الحقيقة، ومبالغته في إفادة المقصود مع الإيجاز، كما في قولك رأيت أسدا، فإنه أبلغ في الدلالة على الشجاعة مع الإيجاز من قولك رأيت إنسانا كالأسد شجاعة. خامسها، أن يكون المجاز أشهر من الحقيقة، وهذا ما ذكره ابن السبكي ونظمه السيوطي في الكوكب الساطع، فقال وإنما يؤثره لثقلها أو لبشاعة بها أو جهلها، شهرة المجاز أو بلاغته أو غير ذاك السجع أو قافيته. وأضاف الصبان في رسالته البيانية أسبابا أخرى منها. سادسا، التعظيم كما في قولك سلام على المجلس العالي، فهو أرفع في المعنى من قولك سلام عليك، فهو مجاز عن أهله لعلاقة المحلية عدل إليه عن الحقيقة مع أنها الأصل لقصد تعظيم المسلم عليه. سابعا، تصوير المعقول بصورة المحسوس زيادة في التفهم كما في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ثامنا، تشحيد الذهن، لأن فهم المعنى من المجاز يتوقف على القرينة، وذلك يحتاج إلى حركة الذهن فيحصل من الفهم شبه لدة الكسب، وذلك لأن المنساق بعد التعب والطلب أعز من المنساق بلا تعب. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.